صحبة أحلى من تجلي الذات، ولا حضن أدفى من ونسف النفس. غاب الصحاب لكن الهوى حاضر، قادر ياخدني لحد عين الشمس. ساب القمر ضيه على بابي، نور لي كل اللي طفاه الأمس. أنا وحدي جايز بس مني كتير، حلمين بعالم فيه قلوب تتحس. يا بحر فاصل شطنا عنهم، بينا وبينهم ألف سد وسد. عايشين بنلضم جرحنا وإحنا في شوك، في روحنا ألم فائل حد. يا صبح جاي صحي في عيوننا، هنعدي يومنا لو يدوب عالقد. ده الوحدة صحبة والصدارة راجع، يرد صوتنا هو هو الرد. ننادي تاني بس مين سامع، ولا صحبة أحلى من تجلي الذات، ولا صحبة أحلى من تجلي الذات. ولا حضن أدفى من ونسف النفس.